بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: لا تنفعه طاعتك، ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك. لا تنفعه جل جلاله، لا تنفعه طاعتك، ولا تضره معصيتك، وإنما أمرك بهذه أي بالطاعة، ونهاك عن هذه أي المعصية لما يعود إليك، أي للخير الذي يعود إليك. الشطر الأول من هذه الحكمة سبق في أكثر من مناسبة بيان معنى لا تنفعه طاعتك، ولا تضره معصيتك. ذكرنا معنى هذا الكلام قريبا في شرح حكمة سبقت، وذكرنا معنى هذا الكلام مفصلا أيضا في أكثر من مناسبة. قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر مثقال ذرة إن جحد الناس كلهم بربوبيته، ولا يسيء ذلك إلى ربوبيته شيئا، ولا تنفع الناس، ولا تنفعه جل جلاله طاعاتهم إن تحول من على الأرض جميعا إلى عباد وزهاد يعبدون الله عز وجل ويوحدونه ولا يشركون به شيئا. ربوبية الله عز وجل ذاتية كامنة في ذاته، وليست آتية لعرض من الأعراض من خارج ذاته. هذه حقيقة سبق أن بيناها في أكثر من مناسبة. بقي أن نشرح الجزء الثاني من هذه الحكمة، وهي قوله: وإنما أمرك بهذه أي بالطاعات، ونهاك عن هذه أي المحرمات لما يعود إليك، للمنفعة التي تعود إليك فردا، أو للمنفعة التي تعود إليك مجتمعا. هذه الحقيقة الثانية التي هي محور هذه الحكمة، ربما كنا بحاجة إلى مزيد من بيانها وتأكيدها وحشد الدلائل الكثيرة عليها، ذلك لأنه لا تزال فئة من الناس تستثقل أوامر الله سبحانه وتعالى، وكأنها تتمنى لو أن الله عز وجل لم يقيدها بهذه الوصايا وهذه الطاعات والقربات، كما أنها تستثقل النواهي التي خاطبها الله عز وجل بها، وكأنها تتمنى لو أن الله عز وجل لم يحرم ما حرمه من أمور نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. هنالك من يستثقلون قيود الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بالطاعات والأوامر أو فيما يتعلق بالمعاصي والنواهي. والدليل على ذلك ما نجده كل يوم من مظاهر التغيير والتبديل في دين الله سبحانه وتعالى، وما نجده من مظاهر الفتاوى المزيفة التي تصدر كما قلت لكم حسب الطلب، وأيضا من الأدلة على هذا الذي أقول، هذا الذي ينشده كثير من الناس المسلمين من الحداثة، من التطوير، من التغيير، هذا كله عبارة عن تعبير عن تأفف هؤلاء الناس من قيود الشريعة الإسلامية. وقيود الشريعة الإسلامية هي دائما إما أوامر يأمرنا الله عز وجل بها، أو نواهي يحذرنا الله سبحانه وتعالى منها. يقول ابن عطاء الله: يا هذا، إنما أمرك بالطاعات ونهاك عن المعاصي لما يعود إليك، لأن سعادتك ومنفعتك إنما يتوقفان على التزامك بهذا الذي أوصاك الله سبحانه وتعالى به. طيب، هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، هل من دليل أكثر مما يمكن أن يعني نسمعه في كتاب الله عز وجل من آيات مختصرة، من مثل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جعل الباري عز وجل الشريعة التي خاطبنا بها نعمة من النعم التي أسداها إلينا. طيب، في الناس من يحبون تفصيل هذا الكلام بيان مزيدا من الأدلة على هذا الذي يوضحه لنا بيان الله ويذكرنا به ابن عطاء الله. نعم، هنالك أدلة كثيرة أيها الإخوة على أن الشريعة الإسلامية كلها إنما أنزلها الله عز وجل ضمانة لسعادة الإنسان، ضمانة لخيره في مظهره الفردي ومظهره الاجتماعي. من أوضح الأدلة على ذلك أيها الإخوة هذا الذي أريد أن تتنبهوا إليه بدقة. في هذا الكون الذي أقامنا الله عز وجل فيه نظامان اثنان، يوجد نظامان اثنان، نظام نسميه النظام التكويني، ونظام آخر هو النظام التشريعي. ما هو النظام التكويني؟ ما المراد به؟ المراد به هذه السنن الكونية، القوانين يعني الكونية التي أقام الله سبحانه وتعالى دنيانا عليها. هذه الأنظمة الكونية، النواميس، القوانين الكونية المتمثلة في الأفلاك وحركتها، والمتمثلة في الهواء ووظائفها، والمتمثلة في التربة وفي الأرض التي نتحرك ونسرح ونمرح عليها، هذا النظام اسمه نظام تكويني. إن تأملنا فيه وجدنا أنه قائم على أدق ما يمكن أن يتصوره الإنسان من مظاهر خدمة الحياة الإنسانية والمصلحة الإنسانية. يعلم هذا الكافر والمؤمن، الفاسق والمستقيم، الملحد وغير الملحد. نعم، انظروا إلى نظام الأفلاك، عندما يولج الله الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يطيل النهار نهار الصيف على حساب الليل، ويطيل ليل الشتاء على حساب النهار. هذا الذي ترون لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. هذا الهواء الذي يهب نسيما عليلا ينعش كيان الإنسان ويجدد نشاط حيويته بكل ما فيه وبكل ما يمكن أن يعرفه العلماء المتخصصون، لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. هذا الغاز الذي يسمى الأكسجين، الذي يستنشقه الإنسان عبيرا من هذا الهواء، ثم يزفر ما يسمى بثاني أكسيد الكربون، وتأتي النباتات والأعشاب فتمتص هذا الغاز السام ثاني أكسيد الكربون، وتصنع مرة أخرى منه الأكسجين. لمصلحة من؟ لمصلحة الإنسان. هذه الأرض التي أقامنا الله عز وجل عليها، وقال جعلها الله لنا حسب التعبير القرآني مهادا، مثل المهد الذي ينام عليه الإنسان، وجعلها ممتدة كما يقول، والأرض مددناها ممتدة، بحيث يعني تسير تسير تسير إلى أقصى الغرب، لا تصل إلى حافة الأرض، تسير تسير تسير إلى أقصى الشرق، لا تصل إلى طرف إلى حافة الأرض، تسير إلى أقصى الشمال، لا تصل إلى حافة، تسير إلى أقصى الجنوب، لا تصل إلى حافة الأرض، وإنما هو انحناء مستمر مستمر، يعني امتداد مستمر. وهذا ما يفسر علميا بكروية الأرض. طيب لمصلحة من؟ لمصلحتك يا أيها الإنسان. الأرض لو كانت لها أطراف وحواف، الإنسان لا يستطيع، يحبس في داخلها، لا يستطيع أن يتجاوز هذا الحد ولا هذا الحد ولا هذا الحد. هذه التربة التي هيأها الله عز وجل وأقامها على شروط دقيقة للتفاعل مع قطرات الماء الهاطل من السماء، لتستنبت من هذه الأرض النباتات المختلفة، لم تزرعها ولم تمد يدك بتصنيع إلى شيء منها، وإنما هو الله عز وجل فجر لك من داخل الأرض ألوانا شتى من النباتات، بعض منها أدوية وعلاجات، بعض منها طعم فواكه، بعض منها يكون أساس رزقك الذي متعك الله عز وجل به. نظام البهائم والمواشي والأنعام التي سخرها الله عز وجل لك، حيوانات ذللها الله لك، ولو أن الله تركها للقوة الكامنة في داخلها لما استطاعت قرية أن تروض حيوانا من هذه الحيوانات الأفقار. نعم، لكن الباري ذللها، طفل صغير يقودها فتنقاد له، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طيب، ثم عد إلى نفسك، النظام الكوني داخل كيانك، انظر إلى قانون الدورة الدموية، انظر إلى وظيفة القلب، انظر إلى الجهاز الهضمي، انظر إلى الدماغ، انظر إلى عجائب كيانك. إنما أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ طيب، هذا النظام التكويني المتغلغل في كيانك لمصلحة من؟ لمصلحتك أيها الإنسان. الكلام في هذا طويل أيها الإخوة، طويل جدا. يعني الآن الإنسان، الأذن، طبل الصماخية، العين، الأنف، فكر، هذا اللسان، تنظر إلى المرأة فتجد في ذبذبات نتوءات، آلاف النتوءات، تحت كل نتوءة وريد دقيق جدا جدا يصل إلى مؤخرة المخ ينقل لك الطعوم، مقدمة اللسان ينقل لك طعما، أيمن اللسان ينقل لك طعم آخر، أيسر اللسان ينقل لك طعما آخر، مؤخرة اللسان ينقل لك طعما آخر، وسط اللسان لا ينقل لك أي طعم، ضع أي شيء مالح حد أي شيء في وسط اللسان لا تشعر بأي طعم إطلاقا، كي لا تتمازج الأطعمة في فمك، نظام. تدخل إصبعك في أذنك فتجد مادة صمغية على جدران هذه الفوهة التي تنتهي بالطبل الصماخية، ربما تستقذر ذلك، لكن نظام. الهواء عندما يأتي وأنت تسير في الطريق ربما يدخل رذاذا وذرات من الغبار، تصور لو أن ذرات الغبار هذه وصلت إلى الطبل الصماخية وتكاثف وتكاثف، مهمة السمع تتعطل. الباري عز وجل جعل هذه الفوهة متعرجة غير مستقيمة، وجعل جدران هذه الفوهة تفرز هذه المادة الطبل الصماخية. ما الذي يحصل عندما تدخل ذرات الأتربية رأسا تلتصق بالجدران فيبقى تبقى الطبل الصماخية نظيفة إلى آخر ما هنالك. هذا كله ماذا يسمى؟ نظام تكويني. من الذي أقامك على هذا النظام؟ مولاك ربك سبحانه وتعالى. حسنا، على ما يدل هذا النظام التكويني الذي أقامه الله عز وجل من حولك؟ على ما يدل؟ يدل على تكريمه لك، يدل على حبه لك، يدل على رعايته وحمايته لك، أليس كذلك؟ حسنا، إذا تعال ننظر إلى النظام التشريعي الذي وضع هذا النظام التكويني الذي تحدثنا عن طرف يسير منه، هو ذاته الذي رسم لك النظام التشريعي. أفيعقل يا ابن آدم عندما تنتقل من ظاهرة محبة الله للإنسان وتكريم الله للإنسان الواضحتين في نظامه التكويني، عندما تنتقل من النظام التكويني هذا إلى تعرفي على النظام التشريعي، هل يمكن أن تتصور أن هذا الإله إنما أراد شرا بالإنسان عندما أحب له نظامه التشريعي هذا؟ اللي وضع النظام التكويني هو ذاته الذي وضع النظام التشريعي، هو ذاته الذي قال لك إياك أن تقبل إلى هذا، هذا يضرك، إياك أن تفعل هذا، هذا يسيء إليك، إياك أن تأكل هذا الطعام هو رجس، إياك أن ترتكب هذا الأمر هذا لا يفيدك، افعل هذا، افعل هذا، شوف اسلك هذا الطريق، تعامل مع الكون على هذا الأساس. أي عاقل، أي عاقل رأى مظاهر تكريم الله في النظام الكوني للإنسان لابد أن يرى ظاهرة تكريم الله للإنسان أيضا في نظامه التشريعي. فأنا عندما أقرأ قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الذي يخاطبني بهذا النظام التشريعي هو ذاته الذي وضع لي هذا النظام التكويني، هل يساورني شك في أن هذا النظام الذي أقرأه الآن إنما صاغه الله وخاطبني به لخيري؟ في واحد بيصير عنده شك أو ربعي، ليش حرم هذا علينا وليش نهانا عن هذا؟ لكن الإله اللي شايف مظاهر حبه لك في ما سخره لك في سمائه، هوائه، تربته، أرضه، المعادن اللي في داخل الأرض، هو ذاته الذي يأمرك وينهاك. فكما لاحظت أو قرأت سطور حب الله لك وتكريم الله لك في نظامه التكويني، ينبغي أن تقرأ سطور محبة الله لك وتكريمه لك في نظامه التشريعي. نعم، عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأحكام معينة في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في إيجارنا، استئجارنا، عندما يأمرنا الله عز وجل بالطهارة نطهر ثيابنا، نطهر أبداننا، عندما يأمرنا الله عز وجل بأن نتعاهد أنفسنا بالعبادة طبق النظام الذي شرعه لنا وأحبه لنا وأمرنا به، عندما ننظر أن الله عز وجل نهانا عن الربا وأمرنا أن نبتعد عنه، عندما حذرنا من الفواحش ونهانا عنها، عندما حذرنا من كثير من المعاصي التي نقرأها في كتاب الله أو التي تتممتها لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أنت هنا أمام نظام تشريعي، من الذي قدمه لك وعرفك عليه وأمرك به؟ ذاك الذي وضع لك هذا النظام التكويني. هذا هو الدليل الأول على أن هذا النظام التشريعي المتمثل في أوامر الله أو في نواهيه إنما أمرك الله بهذا ونهاك عن ذاك، كما يقول ابن عطائنا، لما يعود إليك يا أخي، لمصلحتك. لا يوجد عاقل تنبه إلى النظام التكويني وعرف أن الله هو الذي أقامه ثم تعرف على النظام التشريعي ثم شك أو ارتاب في أن النظام التشريعي يترى صالح ولا مو صالح. لا يمكن. وأنا أضرب لكم مثلا على هذا. جهاز أنتجه معمل من هذه المعامل لمصلحة الإنسان، جهاز من الأجهزة التي تستعمل لتهيئ الطعام، لعصر الفواكه، لأي شيء، جهاز من هذه الأجهزة أيا كان. طيب، هذا الجهاز عندما تنظر إليه وتستخدمه لخدمتك لا تشك، وأنت تتعرف على هذا الجهاز وأنت تتعرف على نظامه، أنه إنما صنع لخدمتك أنت يا أيها الإنسان. هل من شك في هذا؟ طيب، عندما تفتح الملف الذي يحتوي على هذا الجهاز الآتي للتو من معمله تجد إلى جانب هذا الجهاز دفتر صغير نسميه مع أحيانا الكتالوج، كتيب صغير. تفتح هذا الكتيب الصغير، ما الذي ترى فيه؟ ترى فيه تعليمات يخاطبك منتج هذا الجهاز، الشركة التي أنتجت هذا الجهاز، يقول لك هكذا ينبغي أن تستعمل هذا الجهاز، وهكذا ينبغي أن تصونه، وهكذا ينبغي أن تحافظ عليه، ويحذرك من أنواع من الاستعمالات ربما تسيء بها إلى الجهاز أو تسيء بها إلى نفسك. هذه عبارة عن صفحة التعليمات. طيب، أنا أسأل العقلاء، هل يمكن لعاقل من الناس وهو يتأمل في هذا الجهاز ويرى مظاهر خدمته للإنسان فيعجب به ويثني في سره أو جهره على المعمل الذي أنتجه، هل يمكن أن يعود فيقرأ صفحة التعليمات فيتأفف؟ قبل دقيقة كان يثني على الجهاز، يثني على من صنع هذا الجهاز ويرى فيه مظهرا لخدمة الإنسان، لما قرأ صفحة التعليمات افعل كذا وكذا وكذا، هكذا ينبغي أن تصون هذا الجهاز، هكذا ينبغي أن تستعمله، إلى آخر ما هنا، ما هذه القيود هذه الأشياء؟ هذا مجنون. كما رأيت مظاهر خدمة هذا الجهاز للإنسان، تتمة هذه الظاهرة ما تقرأه في صفحة التعليمات. صفحة التعليمات هي عبارة عن ذيول لخدمة هذا الجهاز لك، ضوابط وشروط خدمة هذا الجهاز لك، أليس كذلك؟ واقع أن الشريعة الإسلامية، نظام الشريعة الإسلامية بالنسبة للنظام الكوني مثل هذا الكتالوج بالنسبة لهذا الجهاز. هذا النظام التكويني الذي نعيش فيه أشبه ما يكون بجهاز، بسيارة، بمولد كهربائي، بجهاز ما. نعم. وهذه الشريعة التي خاطبنا الله عز وجل بهذا النظام التشريعي أشبه ما يكون بصفحة التعليمات، صفحة الكتالوج. فما ذا الذي يرتاب وهو عاقل في قيمة النظام التشريعي ويفصل بين هذا النظام التشريعي والنظام التكويني؟ أما النظام التكويني فينغض الرأس له إعجابا، وأما النظام التشريعي فيتأفف منه. هذا حمق، حمق. نعم، هذا أول دليل وأوضح دليل وأبسط دليل لا يمكن أن يغيب عن بال إنسان أبدا. بل إن كل من النظام التشريعي والنظام التكويني، نعم، يكرران على سمعك صباحا ومساء حديث محبة الله عز وجل لك، محبة الله عز وجل للإنسان. تترجمها هذه الظاهرة، ظاهرة النظام الكوني متوجة بظاهرة النظام التشريعي. لا، ومن هنا ندرك معنى قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. ما المراد بالنور؟ هذا هو النظام التشريعي الذي جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي تممه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطبنا به بسنته. هذا أول دليل وأوضح دليل. ثم إن هنالك أدلة كثيرة أخرى على أن على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود إليك، أي للخير الذي يعود إليك. الواقع التاريخي أيها الإخوة أكبر شاهد على هذا الدليل الثاني، لأن في الواقع لسنا بحاجة إلى مزيد من الدليل، لكن نضيف دليلا على دليل، لأننا نجد أنفسنا اليوم في عصر الذين يخططون للتغيير وللتبديل كثيرون، فينبغي أن نحصن عقولنا ضد الأدلة المزيفة التي تسجى بين يدي الخطط الرامية إلى التبديل والتغيير. كل ما رسمه لنا بيان الله عز وجل من أحكام، أحكام الأسرة، أحكام المعاملات، قانون العقوبات، خلال الأجيال التي تصرمت من عمر الإسلام بدءا من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما هو الشيء الذي أثبت التاريخ أنه لا يتفق مع الفطرة الإنسانية ومع الحاجة الإنسانية أو حاجة المجتمعات الإنسانية؟ ما هو؟ أنا أتحدث نظام الأسرة متمثلا في نظام الميراث، القانون الرباني الذي يفتت الكتلة المالية عند موت صاحبها ثم يفتتها ثانية وهكذا وهكذا يبقى نسيج المال يسعف أكبر عدد ممكن من الناس. قانون مشي الذي ظهر أو أظهره التاريخ لنا أنه ينبغي إعادة النظر فيه ولا شيء. أتحدى نظام الميراث، دعك من الحمقى الذين يقومون ويقعدون ويطالبون بالتغيير. هذا كلام فارغ، لكن قل لهم أروني قانونا موجود. ألو، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يعني يسيء إلى العدالة وإلى المساواة. قلت لكم في الأسبوع الماضي من يعني أشنع مظاهر الغلظة والسماجة وثقل الظل أن يتباهى أمامك إنسان بجهله وأن يجعل من جهالته حجة يتمرد بها على شرع الله وكتابه. قل يا عمي تعلم ثم تكلم. ماذا يظن هذا الأحمق؟ يظن أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين قانون دائم، كلما تلاقى ذكر وأنثى وأراد أن يقتسم حقا ينبغي أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى. أبدا أبدا إطلاقا، في حالة واحدة، حالة تعصيب الذكر للأنثى. يعني مثلا رجل مات ترك ابنا وأختا له، يعني ابنه بنت، الابن بياخذ الباقي، لما بيكون بنت معه كمان بيعصبها، يعني هي الثانية بتاخذ الباقي بالصير. فأكرمها، هذا شيء مهم في هذه الحالة فقط للذكر مثل حظن، ولذلك سبب نعم يطول شرحه. أما بعد ذلك لا، الأب والأم لكل منهم السدس. نعم، في كثير من الأحيان قلت لكم أظن من فترة قريبة، كثيرا ما يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. نعم، ما الذي ينقله طلاب الحداثة والتغيير من هذه الأحكام؟ طيب بقية أحكام الأسرة، قانون الزواج، الطلاق، الزوجات، تعدد الزوجات، النفقة وما إلى ذلك، نعم هنالك من يتأفف، لكن ليست العبرة بالتأفف، العبرة بالدليل العلمي الذي يطرحه من يتأفف ويريد أن يغطي تأففه بدليل علمي. هذا الدليل العلمي، وإلا فالواقع ممكن أنه اللي بيقرأ الكتالوج الذي هو عبارة عن قيود في كيفية التعامل مع هذا الجهاز كمان بيتأفف، بيتأفف يقول شو هذا، لازم تعمل هيك وما لازم تعمل هيك، والجهاز حطه هون وساوي هون، شو هذا من داهي بطلخ له، ما عبرة، ما عبرة. هذا الإنسان نعم يترك، لكن العقلاء لا يقولون هذا. ما هو القانون الذي يدخل في النظام التشريعي والذي أثبتت الأجيال تاريخ تطبيق الإسلام أنه والله هي المسألة غير صالحة، ترى هي المسألة تبين أنها غير صالحة؟ أبدا. الربا، الربا هو أول شيء يتأفف من حرمته الطامعون والذين يسيل لعابهم على مزيد من الجم من المال يجمعون. طيب يعني الربا لم تظهر دلائل خطورته على المجتمع الإنساني وأنه أشبه ما يكون بأخطبوط يشل فاعلية المجتمعات الإنسانية اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، ما ظهر ذلك في عصر من العصور كما ظهر في هذا العصر. من الذي يديرون نعم زمام الفوائد الربوية في العالم؟ من؟ اليهود، الصهيونية العالمية. طيب روتشيلد عندما كان بإشارة يرفع قيمة الذهب وبإشارة أخرى يرفع يعني يهبط قيمة الذهب، روتشيلد كيف استطاع أن يفعل هذا؟ عن طريق الربا، عن طريق هيمنته الربوية على العالم، هذا شيء معروف. نعم، وعندما قامت هذه المصارف الإسلامية التي وفقها الله سبحانه وتعالى للإعلان عن أن من الممكن أن تسير المجتمعات تبقى أعلى درجات الأنظمة الاقتصادية دون التقيد بالفائدة الربوية، هاجت الصهيونية في العالم وما جت، وفعلوا كل الوسائل لتحطيم هذه المصارف ولوضع السدود في طريقها. وفعلوا أفاعيل كثيرة نعم في سبيل أن يدخلوا الإفلاس في كثير من البنوك، وفعلوا ذلك في بعض البنوك، فعلوها وتبين أن الصهيونية وراء هذا الأمر. نعم، لماذا؟ لأن الربا لو أن يعني تيار الربا قضي عليه، قضي عليه يعني قضاء، لا أقول كليا، نصف سلطانه لو قضي عليه، فإن هذه الظاهرة التي تتمثل في السلطة الاقتصادية لليهود تزول. هذه حقيقة معروفة، على الرغم من أن الحمقى من الناس يظلون يلهثون وراء هذا النظام، ويقول قائلهم العجلة الاقتصادية لا يمكن أن تدار عجلتها إلا عن طريق الربا وما إلى ذلك. ما الذي ينقمه أصحاب الحداثة من الشريعة الإسلامية؟ نشوف ما هو قانون العقوبات، الحدود. نعم، هذا أيضا من جملة مظاهر تأفف من يتأففون من دين الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي، أنا قلت في أكثر من مرة، الشريعة الإسلامية حققت المناخ الاجتماعي الإسلامي، ثم إنها وضعت نظام العقوبات. يعني نظام العقوبات جاء بعد نسيج المناخ الإسلامي. المناخ الإسلامي أولا، قانون العقوبات ثانيا، هذا شيء معروف. نحن الآن ننشد قبل كل شيء المناخ الإسلامي. لو أن فئة أرادت أن تقول نحن نريد الآن أن نطبق غدا مبادئ الحدود في الشريعة الإسلامية، نطبق الحدود كلها، أنا أول من يقول لا. تريد حقا أن تقيم الحدود، أنت صادق في هذا، أقم المناخ الإسلامي قبل كل شيء. لا يمكن أن تقبل صلاة من يأتي من خارج المسجد وهو جنوب ومحدث، ثم الله أكبر يتجه إلى القبلة ويصلي. قبل كل شيء اذهب وثيابك فطهر، طهر ثيابك وطهر بدنك من رجس الجنابة والحدث، ثم اتجه إلى القبلة عند دخول الوقت وصل. تماما، هذه أيضا لابد من إيجاد المناخ الإسلامي أولا. نعم، هذا المناخ الإسلامي كيف؟ أن نطبق بقية مبادئ الشريعة الإسلامية، نربي الجيل في المدارس في البيوتات عن طريق وسائل الإعلام تربية إسلامية سليمة صحيحة مستقيمة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، بعيدة عن الغلو، بعيدة عن الشرود، باسم الإسلام عن الإسلام. نعم، عندما يتم هذا بطبيعة الحال المجتمع عندئذ ينشد تطبيق الحدود. هذه حقيقة، وقد قلت لكم بالأمس عن دولة في شمال أفريقيا تظاهرت في يوم من الأيام أنها تريد أن تقيم الحدود، حد السرقة وحد الشرب وحد الزنا كله. فجأة بعد 4 أو 5 أعوام عقدت هذه الدولة ندوة، ودعت كثيرا من علماء الشريعة الإسلامية، وكنت أنا واحدا منهم. لماذا؟ من أجل أن تدرس هذه الندوة نتائج تطبيق الشريعة الإسلامية. تريد هذه الدولة أن تقول تعالوا يا علماء الشريعة، نحن طبقنا الحدود ولم ننجح في هذا، ازدادت المشاكل وازدادت الجرائم وهو إلى آخر ذلك. لكن الواقع فعلا هذا حصل، لكن لماذا؟ أبعد الإسلام تربية وسلوكا وحبا والتزاما عن أفراد المجتمع نهائيا، وتم القفز فوق هذا كله إلى إقامة الحدود، حتى يقال انه اقامة الحدود نعم برهن المجتمع على انها غير صالحة. ووقفت فقلت تريدون ان تطبقوا الاسلام، لا يمكن ان يطبق الاسلام بدون مسلمين، ان تغلق المساجد وان يمنع ذكر الله فيها، وأن يمنع التعليم والإرشاد وأعمال التربية فيها، وأن يؤذن المؤذن وبعد 10 دقائق لا أكثر يغلق المسجد ويتم إخراج الناس منه، ثم يعلن في هذا المجتمع بهذا الشكل عن تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا كذب وافتراء. إذن أعود فأقول، ما يقال الآن عن الحجج الدالة على أنه تطبيق الحدود غير صالح في هذا المجتمع ربما كان صحيحا، لكن لا لأن تطبيق الحدود في المجتمع الإسلامي غير ناجح، لا، ولكن لأن المناخ الإسلامي غير موجود. قلت لكم أن الإمام سيدنا عمر أوقف حد السرقة لأنه المناخ تزلزل شيئا ما في عام المجاعة، يعني حبست الأمطار وانتشرت المجاعة بين الناس مدة من الزمن، ثم إن الله عز وجل فرج في هذه الفترة. ما طبق سيدنا عمر قانون حد السرقة لأن المناخ تزلزل. نعم، وهنا جماعة الحداثي ماذا يقولون؟ سبحان الله، إما أن يدعونا إلى اقتلاع أحكام الشريعة الإسلامية من جذورها، وإما أن يتهموا سيدنا عمر بأنه غير وبدل في الشريعة الإسلامية. أخي ما لنا عرفانين، أنتوا شو بدكم؟ بدكم نتحرر من الشريعة الإسلامية لازم تطبقوا لسيدنا عمر، ولا عم تتهموا سيدنا عمر؟ إذا لازم تطبقوا، ما دام عم تتهموا لازم تخالفوا ذلك. لا طبعا، كل ذلك للشيطان وللهوى وليس لله. سيدنا عمر ما خالف شرع الله، لأن هذا الذي فعله إنما فعله بأمر من كتاب الله وبأمر من سنة رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعت، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، في شروط في قيود. لذلك الشريعة الإسلامية بدأت فأمرت القائمين على المجتمع بإرساء موازين العدالة وتحقيق أسباب الرخاء وتحقيق أسباب الرزق موفورا للناس جميعا. الضمانة الاجتماعية اليوم موجودة في أوروبا، ولكن الضمانة الاجتماعية بتفاصيلها موجودة في الشريعة الإسلامية لأنها معلقة موضوع على الرفوف، ويا للأسف. نعم، إذن هذا دليل ثاني على أن الشريعة الإسلامية، النظام التشريعي الإسلامي في كل ما جاءنا به كتاب الله عز وجل، بدءا من الطهارات فالعبادات فالمعاملات فنظام الأسرة ما يسمى الأحوال الشخصية فقانون العقوبات فالنظام الدولي، كل ذلك لو صيغ الشريعة الإسلامية ثوبا على قدر الإنسانية تماما لكانت الشريعة الإسلامية هي هذا الثوب. يعني لو أراد إنسان أن يصوغ من قانون ما ثوبا تاما مناسبا للفطرة الإنسانية وللحاجة الإنسانية للفرد وللمجتمع، لن تجد هذا الثوب متمثلا إلا في الشريعة الإسلامية. لكن مرة أخرى أقول لكم، الشريعة الإسلامية بعد وجود الإسلام، الشريعة الإسلامية جاءت بعد أن رسخ الله عز وجل أركان العقيدة في العقول وفي القلوب، وبعد أن تحقق التربية الإسلامية بكل معنى الكلمة. نعم، جاءت الشريعة الإسلامية تطبيقا. الآن نحن الشريعة الإسلامية قائمة لا تنسخ، لا تنسخ، لكن يجب علينا أن نعلم المقدمات التطبيقية التي ينبغي أن نلجأ إليها بين يدي تطبيق سائر أحكام الشريعة الإسلامية. إذن صدق المعطاء الله، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك تماما، وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود إليك، لما يعود إليك من صلاح أمرك ومن أسباب السعادة التي تتوقف على هذا الشيء. اليوم مع الأسف أيها الإخوة، نحن نطيل في بيان أمر بدهي، لكن من يعني أكبر المصائب أن نحتاج إلى التدليل على البدهيات. لو أننا رأينا الفساق، لو أننا رأينا المارقين هم الذين يتبرمون بالشريعة الإسلامية لقلنا لأنهم مارقون ولأنهم فاسقون، لكن ما الذي نرى؟ نرى أناسا ذوي عمائم، نرى أناسا مظهرهم مظهر إسلام، سماهم سوى الدعوة إلى الله عز وجل. تتأمل في أمره وإذا بهم يصوغون فتاوى جديدة لا عهد للإسلام بها إطلاقا، حسب ما تقتضيه المصالح الدنيوية، حسب ما تقتضيه الأنسجة. نعم، وأنا أقول إذا أردنا أن ننبش ننبش ننبش أقاويل العلماء منذ صدر الإسلام إلى اليوم، كم من عالم شاذ في تفكيره وشاذ في سلوكه سجل في حياته رأيا شاذا، مثل ما في ناس شاذين في هذا العصر كان في ناس شاذين في عصور أخرى. أن تأتي فتتقمم أقوال هؤلاء الشاذين في سلوكهم في معتقداتهم وتجعل منها نسيجا لفتاوى جديدة، هذه جريمة. ممكن للإنسان أن يتقمم ويلتقط أقوال الشاذين والتائهين والمنحرفين والدساسين، وكان منهم كثير في العصور القديمة، ليجعل منها إسلاما جديدا ويبعد الإسلام الذي احتضنه علماء الشريعة الإسلامية الذين سارت الأمة وراءهم جيلا بعد جيل بعد جيل. نعم، المصيبة الكبرى لا تتمثل في الفاسق وفي الفاجر، الفاسق بينه وبين أن يحتضن مبادئ الشريعة الإسلامية الرشد، أن يعود فيتوب إلى الله، وإذا به يتمسك بكل مبادئ الشريعة الإسلامية. لكن هذا يعرف ويعلم ويقرأ كتاب الله عز وجل، ثم إنه يبدل ويغير. نعم، مجلس الفتوى الأوروبي ما الحاجة إلى ذلك؟ هنالك مجمع الفقه الإسلامي في جدة المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، هنالك المجمع الفقهي المنبثق عن رابط العالم الإسلامي، هنالك المجمع مجمع البحوث المنبثق من الأزهر في القاهرة، مراجع لا تختلف. لماذا نهمل كل هذا ونوجد مجلسا للفتوى في أوروبا؟ ومن هم أعضاؤه؟ أكثر من نصف الأعضاء لا علاقة لهم بالفقه، هذا مختص بالفلسفة وهذا مختص بالتاريخ وهذا مختص، لكن لهم هويات معينة جماعته، وعلى أعضاء هذا المجلس أن يغيروا من دين الله عز وجل. الربا أصبح نظرا إلى فقه الأقليات، نظرا إلى المجتمعات الغربية، لازم يكون جائز بقى. المرأة التي تسلم وتبقى تحت عصمة رجل لم يسلم لا بأس أن تبقى تحت عصمته، ولو خالفنا قول الله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هم يحل لهم ولا هم يحلون، معلش لأنه فقه الأقليات هيك بريد. نعم، الإنسان الذي يشتغل في مكان يبيع فيه خمورا ويبيع فيه لحوم الخنزير كمان معلش لأنه فقه الأقليات، مجتمع هيك بده. يعني لو كان الأمر كذلك لما شرع الهجرة، ليش الهجرة؟ ليش؟ لماذا؟ هذول ما كانوا عارفاني انه في فقه الاقليات، وين ما رحت قعدت تشوف المجتمع شو بده، مشي الدين حسب ذلك المجتمع وبتقعد تقعد لا تهاجر ولا شيء. هكذا يقول الله، الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان. طيب، هذه هي المصيبة أيها الإخوة، المصيبة لا تتمثل أبدا في فسقة في فجرة بين هؤلاء وبين أن يتوبوا لحظة واحدة، وهم يتوبون. ما أكثر من تراه فاسقا بالأمس وإذا هو اليوم تائب اليوم، عندما يتوب يحتضن الإسلام كلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يبصرنا بدلائل تكريم الله لنا ومحبته لنا من خلال نظامه التشريعي، كما رأينا دلائل ذلك من خلال نظامه التكويني. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك ألا تخيب آمالنا يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعنا لديك رجاءنا ودعاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، وأعطي كل منا الساعة سؤلة بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قد أمرتنا أن ندعوك فدعوناك، ووعدتنا الاستجابة فاستجب كما وعدت يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وترامينا في ساحة كرمك وجودك، لن نرحل عن ساحتك إلا وقد أكرمتنا. سنظل متشبثين برحمتك، وسنظل ملتصقين بأعتابك، وسنظل واقفين على بابك، لن نحيد عنه أبدا. أكرمنا يا رب العالمين، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، تجل علينا وعلى عبادك المسلمين بالرحمة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.